التسلسل في الأزل لو حدثناكم عنه لتعجبتم، وسيذكر المؤلف. هل الله عز وجل لم يزل فاعلا؟ نعم لم يزل فاعلا، لكن يقولون إنه لم يزل فاعلا إلا أن فعله لا يتسلسل. يعني ما يمكن أن نقول لأننا لو قلنا لم يزل فعالا لزم أن يكون المفعول مقارنا للفعل، وحينئذ تكون مفعولاته قديمة، وهذا أيضا غير معقول. يعني يقولون إذا قلنا لم يزل فعالا لزم أن تكون المفعولات قديمة كالوصف، فيقال لا يمكن، لأنه من المعلوم بالترتيب العقلي الواقع أن هناك فاعل ثم فعل ثم مفعول. حتى لو قلنا إن المفعولات لم تزل فإنه لا يمكن أن تكون مقارنة للفاعل أبدا، لا بد أن يكون الفعل بعد الفاعل والمفعول بعد الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.